هذا يسأل عن استعمال المناديل المعطرة في الحج لمسح نجاسة الطفل بعد الحفاظة أكرمكم الله. نقول هناك ولله الحمد الآن بدائل، فجاءت هذه المحارم المبللة بالمزيل والمعقمات لمثل هذه الأمور من غير عطر، فحينئذ يستخدم هذا ويبتعد عن تلك. أما إذا اضطر إليه فهو بمثابة الصابون الذي يزيل به النجاسة وليس أمامه إلا هذا، فلا بأس به إن شاء الله تعالى.